السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية، ليلة النور المحمدي والبرهان النبوي. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، بل ها على مدار الحياة كلها. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، وما زلت أقول وأردد وأحلف بالله وإني لعلى علم مما أقول، إنه الطريق المنجي والسبيل المسعد. إن هذه الأمة الإسلامية وقد هبطت وانتهت إلى ما انتهت إليه، لم ترتفع مرة أخرى، ولم تعد إلى سماء كمالاتها لتسود البشرية وتقودها، إلا إذا عادت إلى هذا الطريق. قال الله، قال رسوله: الكتاب والسنة. وما ننسى أبدا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وامتن الله بهذه المنة فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولننظر إلى صفحة التاريخ قبل النبوة المحمدية، كيف كانت ديارنا هذه؟ شرقيها يسوده المجوس من الفرس، وجنوبها النصارى من اليمن، وشمالها النصارى من بلاد الروم، وهذه البقية الباقية كرامة الله من أجل أنها محط إخراج النبوة المحمدية. كيف كانوا؟ لا يذكرون. 25 سنة فقط على الكتاب والسنة، وقد سادوا نصف المعمورة. نحن لا يهمنا كلمة سادوا ولا حكموا، يهمنا أناروا الدنيا بنور الحق بعدما كان الظلام يخيم عليها. أروا الناس العدل والطهر والصفاء والفضل والرحمة، ودام لهم ذلك الكمال 300 سنة، 3 قرون، ولما احتال عليهم عدوهم وتألب عليهم وتآمر عليهم المجوس واليهود والنصارى أخذوا يهبطون بهم أي يبعدونهم عن الكتاب والسنة حتى لاصقوا بالأرض، وأصبح القرآن يقرأ على الموتى لا على الأحياء، والسنة تقرأ للبركة. وجاء دور الاستعمار فاستعمروا العالم الإسلامي باستثناء هذه البقعة كرامة الله فقط للحرمين. ونبحث عن الطريق من جديد، والله العظيم لا طريق إلا هذا، أن نصدق ربنا في إيماننا وأن نخلص له قلوبنا ووجوهنا ونجتمع في بيوته التي بنيت له وباسمه، وفي أي بقعة من بقاع العالم نجتمع بنسائنا وأطفالنا ورجالنا هاربين إلى الله لاجئين إليه فازعين إليه، نجلس في بيته نبكي وطول العام ونحن نتربى نتهذب نتعلم نهتدي نستنير كتلة من نور في هذا المسجد، فنخرج نتوزع في القرية وفي الحي كأننا كواكب هنا وهناك، لا غش لا خداع لا حسد لا كذب لا رياء لا نفاق لا شرك لا باطل لا شح لا بخل لا لا، كل مظاهر الفساد انتهت. هل تنتهي هذه بالفلسفة بالمنطق بالسياسة بالمذاهب؟ والله ما تنتهي. يا شيخ لما تحلف؟ نحلف على علم، ربنا يحلف لنا ونبينا نحلف يحلف ونحن ممنوع علينا نحلف؟ نحلف لعل القلوب تتحرك لعل النفوس تهتز. ومرة أخرى كونوا الأحزاب والمنظمات والجمعيات واعملوا الليل والنهار في الشرق والغرب في ديار العالم الإسلامي، والله لم تنجح حركة ولن تحقق هدفا خيريا إصلاحيا يسعد في أهل البلاد إلا إذا كانوا على هذا النور الإلهي. ومن حاجني يتفضل، وجدت أحزاب وجمعيات من أندونيسيا إلى موريتانيا، أين آثارها؟ تحقق شيء؟ هل تحقق شيء؟ استقل لنا نيف وأربعون دولة، خرجنا من ربقة الاستعمار وحكمنا ديارنا وكانت حكوماتنا، ما استطاعت حكومة واحدة فقط توجب الصلاة وتفرضها على المواطنين. هل فهمتم يا عباد الله؟ أو السياسة ما تفقهونها؟ كذا وأربعون دولة استقلت، منها الدول الكبيرة ذات المئة مليون والمئتين مليون والسبعين والخمسين وعشر آلاف مواطن، نيف وأربعون دولة ما استطاعت دولة واحدة تلزم المواطنين بالصلاة، العسكريين كالمدنيين والحاكمين كالمحكومين. حصل هذا في دولة استقلت وأمات؟ لولا هذه البركة الموجودة ما كنا نستطيع أن نقول ممكن، لكن هذا عبد العزيز ما إن أنشأ هذه الدويلة حتى عرف على أي أسس يقيمها، على أية الدعائم التي يضعها، فعرف العرب المسلمون هذا، وعندنا أكثر من أربعين سنة ونردد وهم يستقلون، وما استطاع شعب ولا إقليم فقط يفهم هذا ويفقهه ويطالب به، مع أن الله يقول وقوله الحق الذين إن مكناهم في الأرض كنا غير ممكنين، فرنسا الحاكمة وبريطانيا وأسبانيا مكننا، ماذا رأى منا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أولا ما معنى أقاموها؟ من شاء أن يصلي ومن شاء يغني، هكذا يقام الصلاة. إن شاء وزارات الأوقاف تقام هكذا الصلاة. إقام الصلاة من لم يشهدها يعز ويضغط عليه، فإن رفض يعدم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نيف وأربعون دولة، ما بلغنا أن دولة سنت قانون الزكاة وطالبت المواطنين بإخراج الزكاة. ما الذي منعهم؟ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل تكونت هيئة في أي إقليم بلادنا الواسعة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجابة لله عز وجل وتحقيقا لما طلب منا؟ حصل هذا وما حصل؟ ما حصل. فما هو السبب؟ ضغط بريطانيا وفرنسا؟ لا والله، وإن ضغطوا نفجرهم. ما معنى ضغطوا؟ قاتلنا واستقللنا وتحررنا، لا ضغط، كذب. لما إذن؟ لأننا ما عرفنا الله بعد، ولا الطريق إليه، ولا آمنا بإيمانا ملا قلوبنا بحبه وخشيته، إيمان تقليدي صوري لا معنى له. ما استطعنا أن نقيم الصلاة ولا نجبو زكاة ولا نام بمعروف ولا ننع عن منكر. فالآن أيها العاملون على إنهاض هذه الأمة وتخليصها من فتنة المادة، ماذا تفعلون؟ منظمات سرية، أحزاب، جماعات، كلام ما ينفع. ومن أراد أن يتحدى الشيخ بعلم لا مانع، لا مانع أبدا، إن كنت غافلا أو جاهلا ما أدري. فلهذا لا طريق إلى العودة إلى أن نصبح تلك الأمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآن أكثر بلاد المسلمين الذي يعفي لحيته يحلقونها بالحديد إلى هذا الحد. لأنهم ما عرفوا، من علمهم؟ من هذب أرواحهم وأخلاقهم؟ هل جلسوا هذا المجلس عامين ثلاثة؟ والله ما جلسوا. كيف يعرفون إذن؟ من أين لهم؟ وأكثر الحاكمين متخرجون في مدارس وكليات أوروبا ومناهج تعليمية، كيف يعرفون الله؟ ما يعرفون. من لا يعرف الله يحبه؟ ما هو معقول. من لا يعرف الله يخافه؟ ما يخاف. لا تقل لهم يقولون الله ربنا بدون علم. أما سمعنا الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فإياك أن تتصور في جاهل خشية الله وتقول هذا يخاف الله ولا يؤذيني ولا يمتص دمي، مستحيل هذا. إن احتاج إليك امتص دمك. وإن قلتم مبالغات يا شيخ، مبالغات، كم سنة ونحن نقول إن سجون العالم العربي والإسلام كما يبلغنا إلا من رحم الله يوجد فيه عذاب، والله ما يوجد يوم القيامة، ما فيه من سأل يوما، نحن على علم. يسلطون رجالهم على المسجونين يأتون بهم الفاحشة، هذا يوجد يوم القيامة في النار؟ والله ما يوجد. ذي هي أمة الإسلام. ما الخلاص يا شيخ؟ ما الطريق؟ ما عندنا إلا أن نؤمن إيمانا حقا ونطرح بين يديه ونفوض أمرنا إليه ونسلك سبيله وهو آمن بإذن الله. أما تلك المخططات والنظريات والكتابات والحركات والمناش كلها هواء تذهب. إما الطريق إذن كتاب المسجد وبيت المسلم. ما نستطيع أن نعرب أن ندلل على إيماننا بساعة ونصف فقط ونطالب. بماذا تطالبون؟ قال نريد أن نسكن الملكوت الأعلى، وأنت عاجز على أن تجلس ساعة ونصف تذكر الله وتقول نطلع السماء؟ هل يكلف المسلمين في الشرق والغرب في أي بلد إذا اجتمعوا في صدق في بيت ربهم يبكون بين يديه ويتعلمون كلامه وكلام رسوله ويعملون؟ ما الذي يؤذيهم؟ لا شيء، أعمالهم ماضية ماشية، طول النهار يشتغلون في المزارع والمصانع والمتاجر، فقط في الليل يجتمعون قال الله قال رسوله، يحفظون الآية ويبكون عندها، يحفظون السنة ويتبركون بها ويعملون بمقتضاها، فلا يزالون كذلك حتى يصبح ذاك المسجد يحمل أمة نورانية طاهرة لا فيها زاني ولا لائط ولا مجرم ولا خائن ولا كاذب ولا حاسد ولا مبغض ولا منافق ولا كافر، ليس بالحديد والنار أبدا، بل فقط بالصدق مع الله. يجلسون كمجلسنا هذا، ولكن أهل القرية كلهم، ليس هناك مقاهي يلعب فيها اللاعبون أو دكاكين يبيع فيها البائعون، مظهر من مظاهر الضعف والتخاذل، لا، أهل القرية كلهم في بيت ربهم، أهل الحي في المدينة كذلك في بيت ربهم. وليلة آية وأخرى حديث، الحكمة المحمدية والنور الإلهي. أسائلكم بالله وأسألكم، هل يبقى في هؤلاء الذين صدقوا ربهم واطرحوا بين يديه، هل يبقى فيهم خبث أو ظلام أو فساد أو شر؟ ما يتأتى أبدا ولا يكون. هذه الدعوة واللقاء عند الله، إن استجاب من استجاب فذاك، ومن لم يستجيب فذاك حكم الله نافذ. فقط عرفنا ألا سبيل إلى نجاتنا إلا هذا، الكتاب والسنة. يعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. وما قلنا للحكومات العربية والإسلامية أوقفوا المدارس عطلوا الكليات، لا أبدا. سمعتم هذا؟ تعلموا كل الفنون والعلوم والمعارف، ولكن العلوم الروحية المزكية للنفس المهذبة للأخلاق والروح هنا تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، وبصدق لا نية لنا إلا أن يحبنا الله، لا أمل في وظيفة ولا طلب معروف ولا مال، نجتمع بين يديه نبكي له ليرحمنا. وتعلموا العلوم الأخرى طول النهار. بالأمس كنا مع آية كريمة، والليلة مع السنة النبوية الشريفة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بالله لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. أين نعثر على هذا الكمال؟ في أقوال الفلاسفة والحكماء والعلماء؟ أين يوجد هذا النور في غير السنة المحمدية؟ هيا لا تحلفوا بآبائكم. من ينهانا عن الحلف بآبائنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق. إياك أن تحلف بالله كاذبا تقول والله ما أكلتها وقد أكلتها أو والله ما رأيته وأنت كنت معه. احذر يا عبد الله أن تحلف بالله كاذبا. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك أخوك بالله ارضى بما أخبر به وقاله، وإياك أن تقول كاذب أو ترد يمينه أو تقول احلف لي بسيدي عبد القادر. يجب أن ترضى بما حلف لك. ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. انتهت صلته وانقطعت، ما أصبح ولي الله. حلف له بالله وما رضي، معناه ما آمن بالله، لا علاقة له بالله أبدا. حلف لك بالله لأنه مولاك وسيدك وربك، فإذا بك ترفض ولا تقبل معناه قلت لا أؤمن به والعياذ بالله، فليس من الله في شيء. إذن لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، لا يحلف كاذبا. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. لعل هذا الكلام يقبل الأخذ والرد والنقد، والله لك ما أسمعنا. هذه حكم النبي الحكيم أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم. لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله. أعيد الحديث، لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم وأوليائكم وأئمتكم وصالحيكم وأنبيائكم. ليس معناه الحلف بالآباء فقط ما يجوز، كل حلف بغير الله باطل وهو من الشرك في العبادة كما درسنا أمس. أما قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق. لا تقول والله ما رأيته، كيف ما رأيته يأكله، قل والله ما أكل، هي في بطني. المؤمن عبد الله إذا حلف يحلف صادقا، والذي يحلف كاذبا يا ويله. ثانيا ومن حلف له بالله فليرضى. حلف لك أخوك بالله الذي لا إله غيره، ما رأيت كذا ولا قلت كذا ولا سمعت كذا، يجب أن تصدقه، أن ترضى بما قال. لما؟ لأنه حلف لك بربك، بالله مولاك، عظمه وأجل وأكبره، كيف لا تقبل؟ ومن لم يرضى بالله فليس من الله، إذن هو من الشيطان، ما هو من أولياء الله، من أولياء الشيطان هذا، لأنه رفض أن يقبل اليمين بالله. إذن لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. ممكن نحفظ، لما ما نحفظ؟ هيا نعيد. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. هذه عظيمة هذه ولا؟ قل له احلف، يقول بالله العظيم، قل لا لا احلف بسيدي فلان. ما قلت لكم أمس القضاة تورطوا، القاضي يصدر حكمه، أنا أتكلم عن العالم الإسلامي، لا تقولوا هذا موجود في المدينة أو في المملكة، ذي بلاد التوحيد، وإن أنكرتم أو كذبتم والله لبلاد التوحيد يوجد فيها، لكن أنا أعني بلادنا الواسعة الشاسعة، القضاة يحلف المدعى عليه يحلف أو المدعي بسيدي فلان. لما يا قاضي؟ قل لو قلنا لو احلف بالله يحلف 20 مرة، لكن إذا احلف بسيدي عبد الرحمن أو بمولاي فلان لا لا لا يخاف. إذا نحن نضيع أموال الناس وحقوق الناس، خليه يحلف بغيره. تحدث للناس أقضية بقضي ما يحدثون من الفجور. إذا لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. هيا مع الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، خص الآباء بالذكر، لما؟ قال لأن الحلف بهم شائع بين الناس، وإلا فالحلف بغير الله مطلقا محرم، وهو من الشرك بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، رواه الترمذي وهو صحيح. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، رواه الترمذي في جامعه وهو صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، أي في حلفه، فلا يحلف بالله وهو كاذب، لأن المؤمن يصدقون من حلف لهم بالله، فيترتب على ذلك أذاهم وضررهم، لأن المؤمن من شأنه يصدق، فإذا حلفت له بالله وأنت كاذب صدقك، وبذلك آذيته، ضاع حقه، حصل تضرر له. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، أي إذا حلف المؤمن لأخيه في شيء بالله فعليه أن يرضى بما حلف له عليه، وليرضى باليمين بالله ولا يطلب يمينا أخرى غيرها، هذا واجب المؤمن بالله وبرسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يرضى بالله، ومن لم يرضى بالله محلوفا به وطلب الحلف بغير الله فليس من الله، أي في شيء من الإيمان بالله وولايته عز وجل، وأصبح والعياذ بالله كافرا. أصبح كافرا. قال ما نرضى بالله، ما أتحلف بالله، أحلف بالعزة أو البدوي، كفر. هل فهمتم هذا الشرح؟ إرشادات المربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس لأهل البيت أو لأهل القرية في جامعهم، يجمعهم كل ليلة لتعليم الكتاب والسنة. اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوه. ثانيا اقرأ الشرح قراءة جيدة جملة جملة وبين ما يخفى حتى يفهم. ثالثا علمهم أن الحلف بغير الله تعالى شرك وكفر. أنتم الآن مصدقية ولا لا؟ ما هو لا شرك ولا كفر؟ والله لا شرك وكفر. وقد شرحت لكم الذي يقول حق سيدي عبد القادر أو راس فلان كفر الله غطاه ولا لا، لو رآه لحلف به، هذا هو الكفر. علمتكم أن الحلف بالشيء تعظيم له، تعظيم العبادة، هذه من فطرة الإنسان المفطور عليها، لا يحلف إلا بالعظيم، كذا ولا لا؟ من العظيم الأعظم؟ فإذا حلفت بآخر رفعته إلى مستواه، أشركته معه في العظمة. فالرسول أستاذ الحكمة، ما يغلط لما قال فقد أشرك، عارف معنى أشرك، أشرك في تعظيم الله الخاص به مخلوق من مخلوقات الله. هل فهمتم؟ من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير فقد كفر. كفر بمعنى غطى وجحد ولا لا؟ لو اعترف بالله العظيم الأعلى لحلف به، فلما ذهب إلى فلان وفلان يحلف بهم معناه ما هو معترف بالله، قانون وشرع ما هو معترف، وإلا نخادع أنفسنا. لو ملأ قلبه إيمان بربه وأن لا إله إلا هو ولا رب سواه كان يفزع إلى الحلف به، فلما تركه وحلف بغيره دل هذا على أنه كفر الله، جحد غطاه. وإن لم يقل أنا كفرت الله أو جحدته، سلوكه دل. إذن وعندكم من الحكمة الذي يجري على لسان الحلف بغير الله بدون عمد، ما هو العلاج؟ لا إله إلا الله. أتعرفون المقارنة بين كلمة الكفر ولا إله إلا الله؟ اسمع، لو تصلي 1000 سنة وتصوم 1000 سنة تبات وترابط وتجاهد 1000 سنة في سبيل الله، ثم أخيرا تقول كلمة الكفر أو الشرك وتموت عليها، لتبدد ذلك العمل وتبخر كله ولا تنتفع بحسنة واحدة. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل قول ربنا تعالى من سورة الزمر وهو يحلف به تعالى، إذ يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عرفتم هذه الكلمة؟ هي الذرة، أيام كانت الذرة قبل الهيدروجين تنشف كل شيء تدمره، كلمة فقط. الآن الهيدروجين القنبلة على قدر الحمصة فقط تنسف مدينة كاملة، كذلك كلمة الكفر أو الشرك تبطل كل تلك الأعمال وتهدمها تتبخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه كلمة الكفر، وكلمة لا إله إلا الله كيف تمحو هذه الكلمة ذات المفعول؟ اسمعوا، من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله صادقا موقنا بها من قلبه ومات دخل الجنة، ولو كانت ذنوبه كجبال التبت وبحور العالم. هذه الكلمة ذات الوزن العظيم تبدد تلك الشركيات والكفريات، ويدخل أخونا الجنة. تبهتم؟ فلهذا من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، يسلط هذه الكلمة القوية ذات التأثير العظيم على تلك الكلمة الجبارة القوية، تبددها وإلا لا تبددها. هذا ما هو كلام الناس يا أبناء، هذا كلام رسول الله في صحيح مسلم، قد عرفتم وعلمتم وقرأتم، من حلف بالله باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعالى أقامرك فليتصدق. هذا علاج لمريض عاش 40 سنة، وحق سيد البدوي وراس سيد فلان وحق كذا، وبعد دخل في رحمة الله وأصبح لا يحلف بالله بالله، لكن يجري على لسانه ما يشعر، يقول تعال والنبي. إذن ما هو العلاج؟ لا إله إلا الله. هذه الكلمة ذات الوزن العظيم تسلط على تلك المضادة لها، تبددها. هل فهمتم؟ زادكم الله علما. إياكم ويقولون الجماعة الذين يدرسون كتاب المسجد عثرنا على خياناتهم وعلى أسوأ أعمالهم، قد يشيعون هذا حتى يبطلوا الكتاب. تبهتم؟ اثبتوا، كونوا ربانيين. ما نتعلمه نعمل به ونقول ونعتقد، والذي يجلس هنا هناك ساعة ويخرج لسنا بمسؤولين عنه. أما الذي يجلس في صدق يتعلم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ في الترقي سنة كاملة يصبح كأنه من التابعين. ثالثا، علمهم أن الحلف بغير الله تعالى شرك وكفر، وأن من يجري على لسانه حلف بغير الله تعالى بغير قصد فليقل لا إله إلا الله، فإنها تكفر تغطيها. رابعا، ذكرهم من هؤلاء الذين تجلس لهم في البيت أو المسجد، أنت المسؤول المربي، ذكرهم بأن على المؤمن الهنا، لماذا؟ المؤمن الصادق الإيمان الذي أصبح الإيمان وصفا لازما له، ذكرهم بأن على المؤمن إذا حلف له بالله أن يرضى، وأن من حلف بالله فليحلف به صادقا لا كاذبا. إن حلفت فاحلف صادقا، إن حلف لك بالله صدق، لا تقول هذا ممكن يكذب علي، صدقه. رابعا، ذكرهم بأن على المؤمن إذا حلف بالله له أن يرضى، وأن من حلف بالله فليحلف به صادقا لا كاذبا. خامسا، ذكرهم بعظم جريمة من لم يرضى بالحلف بالله وطالب أن يحلف له بغير الله، سواء كان الولي أو غيره مما يحلف به الجاهلون، كالحلف بالرأس والعين واللحم والطعام والساعة، يقول حق هذه الساعة أو الأمانة. إذن زادكم الله علما وعملا، واثبتوا والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. سائل يقول: يا شيخ، من حلف لك بالله وأنت تعرف أنه كاذب فهل تصدقه أم لا؟ قال: من حلف لك بالله وأنت تعرف أنه كاذب فهل تصدقه؟ الجواب: نعم نعم نعم تصدقه. كيف عرفت أنه كاذب؟ رأيته ضبطته. عيسى قال: أكذب عيني وأصدق هذا الذي حلف لي بالله. فما دام قد حلف لك بالله وجب أن تصدقه، وإن علمت أنه عادة يكذب. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، ما معنى قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين؟ ما معنى قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتدي أثيم عتل زني؟ فإن تحصل على هذه الشخصية أنت حتى لا تصدقها، هذا مجرم من كبار مجرم مكة، أكابر مجرميها. تمام. هذه الصفات كلها فيه، هلك إلى جهنم في بدر. هذا كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تطع، الرسول أمر أن لا يطيع كافرا مطلقا، ولا تطع منهم آثما أو كفرا، إلا أن هذا مع الإثم والكفر. كم صفة هذه؟ حلاف يحلف ويكثر الحلف، هماز ويغماز، يمشي بالنميمة، مناع للخير حتى الماء ما يعطيه، عتل غليظ شديد زنيم أنفه مقطوعة. هذا يسأل ولا أدري لحاجة أم لمجرد تزجية للوقت. ما عندنا أسئلة ولا علم نطلبه بدون إرادة العمل. تبهتم ولا لا؟ خففوا من الأسئلة التي لا معنى لها. السؤال يقول: هؤلاء الذين يبيعون الريالات الحديدية بالريالات الورقية، هذا ربا وإلا لا؟ أفتى أهل العلم وأدركنا من أفتى وماتوا على الجواز بحجة أن هذا النوع حديد أو نيكل وهذا ورق كاغد، فقد اختلف الجنسان، هذا جنس وهذا جنس كالتراب والخشب، بينهما فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم الشارع الحكيم يقول: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ومن هنا المصري يشتري الجنيهات المصرية بالريالات السعودية، كذا السوداني السوري بالليرة، كذا بتفاوت. لا يقول عالم: لا لا ما يجوز، أعطيه ريال يعطيك جنيه، ما هو معقول. اختلفت الأجناس، هذه روبية هندية وهذه ليرة لبنانية، كيف تقول واحد بحسب الواقع في السوق تتبادل مع الناس، أليس كذلك؟ أما عملة واحدة فهي من باب ذهب بذهب، فضة بفضة، لا يجوز الزيادة. تبهتم؟ من باع ذهب بذهب لا يجوز أن يزيد ربع جرام، باع فضة بفضة لا يجوز، باع ريال بريال لا يجوز. ولهذا طول العام تشتري وتبيع ريالات، ما يمكن تصرف 10 ريال يعطيك 9 ريال أو 100 ريال يعطيك 99. فقط قضية النيكل هذا الحديد، لأن في الزمان الماضي كان الحجاج يحتاجون إلى القروش ليتصدقوا بها، ما يستطيع يتصدق بريال كامل، فيبحث كيف يتصدق بربعه بنصفه بقروش. التجار الصغار يبيعون لهم هذا، يعطيه. التلفظ بالنية بدعة. لما قلنا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الناس ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام قالوا للمصلي إذا أردت نصلي قل اللهم إني نويت أن أصلي الظهر حاضرا 4 ركعات مع الإمام. هذه سلسلة لا معنى لهذا بالكلية. الصلاة النية محلها القلب. أنت ماشي عندك نية، ماشي إلى بيتكم أو إلى الحمام أو إلى السوق، ما تقول إني ماشي إلى الحمام، ما هو معقول. كذلك إذا وقفت بين يدي الله تريد أن تصلي ولا لا؟ أنت ناوي أنك تريد صلاة الظهر والعشاء والمغرب، الله أكبر. أما اللهم إني نويت كذا هذه بدعة، ورخص فيها بعض فقهاء الشافعية مجاراة للعوام الضائعين، لأن بعضهم يوسوس. انظر ممكن دقيقة، هذا رأيناهم، تبهتم؟ يحاول أن يضبط النية ما تنضبط، تبهت؟ قال إذا قلنا نويت صلاة العشاء، اسمع نفسك واخلص من هذه الفتنة. جزاكم الله خيرا. سأل يقول شيخ ما حكم التورية في الحلف؟ ما حكم التورية في الحلف؟ لا ما يحلف. التورية في الإخبار، تقول يا فلان أعطيني كذا، تقول له ما عندي ما أعطيك، ما عندي ما أعطيك، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعطيك هو ما عندي، أما الذي أنا فيه حاجة إليه عندي، فيقول ما عندي ما أعطيك، أي الذي يعطيك هو ما عندي. التورية لها مواقف ولها مقامات وأهلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل شيخ عن الجمعيات التي يعملها الموظفون، هل ينطبق عليها كل قرض جرى نفع أو ربا؟ سمعت بأذني من سماحة المفتي حفظه الله الشيخ عبد العزيز بجوازها، ولكن فيه من رد وقال لا تجوز. ما هذا؟ عمال في البريد، عمال في الشرطة، عمال في مصنع، عمال في مدرسة، يجمعون بانتظام كل شهر 1000 ريال أو 500 تنجمع 50-60 ألف، يعطوها الواحد يتزوج بها أو يبني بها منزل، ما فيها أبدا سلف جار نفع. أي نفع جره؟ تعاوننا وأعطيناك 50، الشهر المقبل سوف نجمع ونعطي لأخينا، بل في عون في سبيل الله، لا معنى أبدا لسلف جرى نفع. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ هل يجوز كتابة الآيات القرآنية أو كلمة لا إله إلا الله على شكل طائر أو رجل ساجد أو شكل زخارف، وما حكم من يشتريها ويعلقها؟ هذا يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله كأنها أسد أو كأنها طائر بجناحين، هذا كله فن كاذب، وهو عائد إلى اللهو واللعب والباطل. القلوب الميتة هي التي تمشي في هذه الأسواق، تبهتم؟ يصور إنسان يكتب فيه لا إله إلا الله أو قبة، كل هذا فراغ، أهله لاهون لاعبون. نسيتم اللغو وإلا لا؟ ما هو اللغو؟ كل قول أو عمل أو تفكير لا ينتج حسنة للمعاد ولا درهم للمعاش فهو باطل، لغو. ما الذي تنتج لما تعلق هذا الطير في لا إله إلا الله؟ يمسك الجدار ما يسقط، يطود الذباب ما ينزل عليكم، ما الذي ينتج؟ جزاكم الله خيرا. يسأل السائل شيخ عن حكم التقصير في الوضوء بمعنى أنه يغسل مرة واحدة كل عضو. يجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين والسنة ثلاثة ثلاثة، لكن المرة على شرط كل غسلة يتمم فيها العضو كاملا. إذا كان يطمئن إلى أن المرة الواحدة تعمم الغسل العضو بالغسل لا بأس، ولكن السنة المستحبة ثلاث، لكن لو فعل مرة أو مرتين جائز. إذ توضأ الرسول مرة مرة مرتين تعليما للمؤمنين. قال أذن المؤذن لصلاة الصبح فصليت الرغيب في منزلي وخرجت إلى المسجد، ماذا؟ صلى الرغيب في البيت وأتى إلى المسجد، السؤال هل يصلي تحية المسجد أو يجلس؟ هذا هو السؤال. أما يقول لي صلي الصبح، ما يصلي الصبح؟ الذي صلى الرغيب في بيته وأتى المسجد فوجد الصلاة ما قامت يصلي تحية المسجد أفضل له ويجلس. فليسأل يقول أيها أفضل صلاة الرغيب في المسجد أو البيت؟ هذا هو السؤال. الجواب كلها طيب وصالح، وصلى الله على نبينا محمد.